ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن جرجزبه البخاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56 بعد 200 في كتاب العلم من صحيحه، قال: باب كتابة العلم. باب كتابة العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن سلام. حدثنا ابن سلام هو محمد بن سلام البكندي من شيوخ الإمام البخاري، ثقة روى له أصحاب الكتب. قال: أخبرنا وكيع. وكيع بن الجراح ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان هؤلاء لم ينسبه، ووكيع بن الجراح يروي عن السفيانين، يروي عن ابن عيينة ويروي عن الثوري. فمن هاهنا شيخ وكيع؟ هل هو الثوري أم ابن عيينة؟ هو الثوري، هو الثوري، وإن كان وكيع من مشايخه ابن عيينة، لأن القاعدة أن وكيع عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا روى عن الثوري فلا ينسبه، إنما يقول سفيان، حدثني سفيان. فإذا كان ابن عيينة فإنه ينسبه، هذه هي القاعدة. عن مطرف. مطرف هاهنا ابن طريف أبو بكر ثقة. عن الشعبي عن أبي جحيفة. أبي جحيفة هو السوائي صحابي روى له أصحاب الكتب. قال: قلت لعلي، علي هو علي بن أبي طالب أحد العشر المبشرين بالجنة، سهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. هذا الباب الذي أودعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وبوب له باب كتابة العلم. طريقة الإمام البخاري، طريقة الإمام البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أنه لا يجزم بها، أنه لا يجزم بها، وإنما يوردها في التبويبات محل احتمال. باب كتابة العلم، هل يجوز كتابة العلم كتابة الحديث أو لا يجوز؟ إشارة إلى الاختلاف الواقع بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في كتابة الحديث. أولاً، العلماء عليهم رحمة الله عز وجل يختلفون هل كانت الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحيح أنها كانت الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدلائل على ذلك كثيرة، منها ما سيأتي، قوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، وما ذكره وسيأتي من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب، فإنه كان يكتب. فهذا يدل على أن الكتابة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يختلفون هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب أو كان لا يكتب. كذلك وقع الخلاف في هذه المسألة التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله مورد الاحتمال في حكم كتابة الحديث، في حكم كتابة الحديث، وإن كان قد استقر الإجماع بعد ذلك على جواز كتابة الحديث، بل على استحبابه، بل كما قال الحافظ ابن حجر قد يتعين وجوب كتابة الحديث لمن خشي نسيانه، لمن تعين عليه تبليغ الحديث، فهذا قد يجب كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وسبب الاختلاف في حكم كتابة الحديث أنه جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه نهي عن كتابة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه نهي عن كتابة الحديث. من كتب عني غير القرآن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحوه. وقد جاء في الصحيح على نحو ما سيأتي من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ممن يحسنون الكتابة أن يكتبوا لأبي شاه. فهذا أمر بالكتابة، والحديث الآخر نهي عن الكتابة. ولذلك اختلف العلماء عليهم رحمة الله في حكم كتابة الحديث. فبعض العلماء قالوا أن النهي عن الكتابة منسوخ بحديث اكتبوا لأبي شاه، بدلالة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة خطبته التي خطبها في حجة الوداع كانت في آخر عمره، ولذلك قالوا أن النهي منسوخ بهذا الحديث. وبعض العلماء قالوا أن النهي إنما كان في حق أن النهي في حق من أمن على نفسه أن لا ينسى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أمن على نفسه وكان بوسعه حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون كتابته، فهذا الذي ينزل عنه النهي. أما من خشي أنه ينسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكتب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء قالوا أن النهي إنما كان لعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يختلط بالقرآن، والقرآن كان ينزل. وبعضهم قال أن النهي كان حين نزول القرآن، فحينما نزل القرآن ففيه جواز كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم حمل النهي عن الكتابة أن النهي عن كتابة الحديث إذا كتب الحديث في صحيفة واحدة مع القرآن الكريم، قالوا على هذا تنزل أحاديث النهي إذا كتب الحديث مع القرآن. لكن كما ذكرنا أن الإجماع قد استقر على جواز كتابة الحديث بل على استحبابه بل على وجوبه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل. وأورد الإمام البخاري أثر علي بن أبي طالب أنه قيل له: هل عندكم كتاب؟ ما معنى هل عندكم كتاب؟ الكتاب هاهنا على وزن فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، قرآن بمعنى مقروء. هل عندكم كتاب؟ أي هل عندكم شيء مكتوب؟ هل عندكم شيء مكتوب؟ جاء في بعض الروايات: هل عندكم كتاب أخذتموه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على بطلان ادعاء الشيعة، على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص أهل البيت وخاصة علي بن أبي طالب من الوحي ما لم يخص به سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بدلالة أنهم سألوا علي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ أي مكتوب. قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، الصحيفة التي يكتب فيها. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. العقل هي الدية، العقل هي الدية، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وهذا الحديث: ولا يقتل مسلم بكافر، فيه دليل لمذهب جماهير العلماء، وسيأتي هذه المسألة في كتاب القصاص، على أن المسلم لا يقتل بكافر، وهو مذهب جماهير العلماء عليهم رحمة الله عز وجل، وخالف في ذلك أبو حنيفة، وإن كان للإمام مالك تفصيل في هذه المسألة. ووجه مطابقة الحديث لما ترجم له الإمام البخاري في قوله: هل عندكم كتاب؟ أي شيء مكتوب. قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو في هذه الصحيفة. في هذه الصحيفة كان مكتوبا فيها هذه الأمور التي ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين، ثقة روى له أصحاب الكتب. قال: حدثنا شيبان. هذا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، النحوي نسبة لبلدة، نسبة لبلدة، وليس لاشتغاله بالنحو على الصحيح. هذا ثقة روى له أصحاب الكتب عن يحيى. ها هنا يحيى لم ينسبه، وعندنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان وغير ذلك. ذكرنا القاعدة أنه إذا كان بين البخاري، في الغالب أن القاعدة إذا كان بين البخاري ويحيى واسطة واحدة فهو في الغالب يحيى بن سعيد القطان. إذا كان بين البخاري ويحيى واسطتين، إما أن يكون يحيى بن سعيد الأنصاري، وإما أن يكون يحيى بن أبي كثير، لكن يحيى بن أبي كثير في الغالب يروي عن عبد الرحمن بن أبي سلمة. والمراد والمقصود ها هنا هو يحيى بن أبي كثير، ثقة روى أصحاب الكتب الستة، عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف من أحد الفقهاء السبعة، عن أبي هريرة الصحابي الجليل المكثر أن شزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعة هذه. حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، بمعنى لا يدفع شجرها ولا تلتقط ساقفتها إلا لمنشد. الساقفة ها هنا المقصود بها اللقطة، قد مر معنا هذا الحديث. فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد، وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن، جاء رجل من أهل اليمن هو أبو شاه، هذا أبهمه الرجل ها هنا، فقال جاء رجل من أهل اليمن، وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو أبو شاه. قال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتب لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر، والقائل ها هنا رجل من قريش هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات. هذا الرجل المبهم ها هنا هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العباس بن عبد المطلب. إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هذا الحديث مر معنا في الأبواب السابقة، وموضع الشاهد منه ووجه المطابقة لهذا الحديث لما ترجم له الإمام البخاري في قوله صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي فلان أو اكتبوا لأبي شاه، ففيه جواز كتابة الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني علي بن عبد الله. هذا علي بن عبد الله هو المديني من شيوخ الإمام البخاري. يقول الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرها عند علي بن المديني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا سفيان، سفيان ها هنا ابن عيينة. قال: حدثنا عمرو هو ابن دينار، رواه أصحاب الكتب. أخبرني وهب بن منبه التابعي ثقة عن أخيه، أخوه ها هنا همام، وهي رواية الأخ عن أخيه. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال: تابعه معمر هو بن راشد الأزدي عن حماد عن أبي هريرة. يقول أبو هريرة في هذا الأثر: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من صيغ العموم، أي ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من أمر عبد الله بن عمرو. لماذا كان أكثر منه حديثا؟ على نحو ما يعتقده أبو هريرة. قال: لأنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وكنت وكان يكتب الحديث وكنت لا أكتب، وهذا موضع الشاهد وموضع مطابقة الحديث للترجمة. أنه كان يكتب ففيه دلالة على جواز كتابة الحديث، لكن الواقع يقول أن أبا هريرة هو أكثر حديثا ورواية من عبد الله بن عمر، مع أن عبد الله بن عمر كان يكتب، مع أن عبد الله بن عمر كان يكتب، فلماذا كان أكثر منه حديثا؟ مع أن من لازم من يكتب هو أكثر رواية ممن لا يكتب، لماذا؟ ذكر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن سبب أن أبا هريرة هو أكثر رواية من عبد الله بن عمر لأن عبد الله بن عمر كان عابدا، كان عابدا، كان أكثر اشتغاله بالعبادة، بخلاف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك من الأسباب، قالوا أن عبد الله بعد الفتوحات مكث في مصر والطائف، مكث في مصر والطائف، ومصر والطائف لم تكن مقصودة من طلاب العلم، لم تكن مقصودة من طلاب العلم، بخلاف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمدينة كانت موئل العلم وكانت مقصودة. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه روى عن أبي هريرة ما يقارب 800 راوي من التابعين، 800 راوي من التابعين، بخلاف الطائف وهي بلدة تبعد عن مكة بحوالي 70 كيلو، ومصر كذلك. كذلك من الأسباب، قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأبي هريرة رضي الله عنه على نحو ما سيأتي أن لا يحفظ شيئا فينساه، ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب. كذلك من الأسباب في أن أبا هريرة أكثر حديثا من عبد الله بن عامر، قالوا أن عبد الله بن عامر ظفر بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، وكان عبد الله ينظر فيها، أي يقرأ فيها ويحدث منها، فلذلك اجتنبه كثير من التابعين مخافة أن يحدثهم عما قرأه من كتب أهل الكتاب. هذه جملة من الأسباب التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في كون أبي هريرة أكثر حديثا من الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان الكوفي، هذا صدوق يخطئ، روى له البخاري والترمذي. قال: حدثني ابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري الفقيه، روى أصحاب الكتب. أخبرني يونس، هذا يونس لم ينسبه لكنه هو يونس بن يزيد الأيلي، ثقة ثبت، روى أصحاب الكتب الست. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الزهري. عن عبيد الله، هذا عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود. عن ابن عباس، حبر هذه الأمة وترجمانها، قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر، أي عمر بن الخطاب: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هذا آخر حديث أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة، وهو باب كتابة الحديث. هذا الحديث من الأحاديث التي يوردها الشيعة في الطعن في خلاف في الطعن في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في الطعن في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: ائتوني بكتاب ائتوني بكتاب. فقال عمر: حسبنا كتاب الله عز وجل. وكأنه لم يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اتخذ الشيعة هذا الحديث في الطعن في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث يقول عبد الله بن عباس: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه. المقصود هنا الوجع هو المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاءت الرواية الأخرى التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: لما حضرت النبي الوفاة. وجاء في بعض الروايات أن ذلك كان يوم الخميس، أن هذه الواقعة وهذه القصة كانت يوم الخميس، بمعنى أنه قبل 4 أيام من وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يتنبه لمعنى هذا الحديث حتى يرد على شبهة الشيعة، حتى يرد على شبهة الشيعة، لأننا كما ذكرنا آنفا أن الشيعة يتخذون من هذا الحديث للطعن في عمر بن الخطاب، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، أي أمر الصحابة وكان منهم عمر بن الخطاب، أن يؤتوه بكتاب، فقال: حسبنا الله، حسبنا كتاب الله عز وجل. قال: أتوني بكتاب. قال الخطابي: هذا الكتاب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يؤتوه بكتاب؟ قال الخطابي: يحتمل أنه أمرهم بكتاب ليذكر لهم مهمات الأحكام حتى لا يختلفوا فيها. قال: ويحتمل أمرهم بكتاب ليكتب إليهم من يعهد إليه الخلافة من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لا كما تدعي الشيعة، لكتاب حتى يكتب لهم أنه عاهد الخلافة إلى علي بن أبي طالب. ولذلك يطعن الشيعة في خلافة أبي بكر وخلافة عمر. قال: ولذلك أبى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب. قال: لأنه على نحو ما يزعمون أن عمر كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيعهد الإمارة والخلافة إلى علي. قالوا: ولذلك أبى. وهذا محض الافتراء، وهذا محض الافتراء، إذ أن النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بدلالة الإشارة أن الخلافة ستكون لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بدلالة تقديمه في مرض موته لكي يؤم الناس. كذلك في قصة العجوز التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيح، قالت: إن لم أجدك يا رسول الله، فأرشدها إلى أبي بكر الصديق، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل أصحابه بدلالة الإشارة على أن الخلافة تكون لأبي بكر الصديق. وكذلك الأحاديث الكثيرة في فضل أبي بكر الصديق، وحسبنا من ذلك أن أفضل الخلق سوى الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر، عمر بن الخطاب: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. لماذا قال عمر غلبه الوجع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تذكرون، حينما ذكرنا في خطبة الجمعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الخميس هو اليوم الذي اشتد فيه المرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اشتد عليه المرض والوجع والألم. عمر بن الخطاب لماذا لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب؟ خاف أن يشق عليه الإملاء أو يشق عليه صلى الله عليه وآله وسلم الكتابة، لأن المقصود ائتوني بكتاب. ما المقصود ائتوني بكتاب؟ ائتوني بأدوات الكتابة، ليس الكتاب المعروف الآن الصحيفة. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ائتوني بكتاب، ائتوني بأدوات الكتابة لكي يكتب لهم صلى الله عليه وسلم أو ليملي لهم ما سيعهده إليهم. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه، وخاف أن يشق أمر الكتابة أو أمر الإملاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن عمر كما قال الحافظ ابن حجر فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يقتضي التطويل، سيملي عليهم شيئا طويلا أو غير ذلك. ولذلك أشفق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أمر ينبغي أن يتنبه إليه، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر للإرشاد وأنه ليس للوجوب، لأنه لو فهم أن هذا الأمر للوجوب لسارع عمر بن الخطاب لإحضار أدوات الكتابة. هذا فهم عمر بن الخطاب، بدليل على أن هذا هو الفهم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر وطلب هذا الأمر من الصحابة قبل 4 أيام. لو كان هذا الأمر أمر إيجاب وأمر وجوب لعاود النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ولكن لما لم يعاود أمرهم أن يحضروا له أو أن يحضروا له أدوات الكتابة دل على أن فهم عمر بن الخطاب هو الفهم الصحيح، هو الفهم الصحيح. قال وعندنا كتاب الله حسبنا، أي حسبنا عندنا كتاب، والمقصود بها هنا الكتاب هو القرآن. قال فاختلفوا وكثر اللغط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. قال فخرج ابن عباس إن الرزيئة، الرزيئة هنا المصيبة، كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. وجه الشاهد ها هنا ائتوني بكتاب، أي أدوات الكتابة، وهذا يدل على أن الكتابة كانت موجودة في على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم والعظة بالليل، باب العلم والعظة بالليل. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة، هذا صدقة ابن الفضل أبو الفضل، ابن الفضل أبو الفضل، هذا لم يروي له إلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة عن معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري عن هند، هذه هند هي بنت الحارث، عن أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت أمية. قال وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر. فرب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا الباب بوب له الإمام البخاري عليه رحمة الله باب العلم والعظة بالليل، ليبين وفيه إشارة إلى جواز الموعظة والعلم بالليل، وأن هذا مستثنى من النهي عن السمر بعد العشاء. ثم أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. وهذا يدل على أن هذه القصة وقعت في نوبتها، وقعت في نوبتها، فهي تحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله. وهذه الكلمة قالوا للتعجب، قالها تعجبا: ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ فهذا يحتمل أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه ما يكون في هذه الأمة من الفتن وهو نائم. أوحى إليه النبي، أوحى إليه ربنا تبارك وتعالى ما يكون في هذه الأمة المحمدية من الفتن، ولذلك استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا. قال: وماذا فتح من الخزائن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ ومن هذه الخزائن خزائن الفرس والروم، وما فتحت على هذه الأمة من الخيرات. وهذا قد يستدل به هذا الحديث أن من أعظم الفتن التي يفتن بها المرء هي فتنة المال، هي فتنة المال. لذلك استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل، أي على هذه الأمة، ما يكون فيها من الفتن؟ وذكر من جملة هذه الفتن ما يفتح عليها من زهرة الدنيا: أيقظوا صواحب الحجر، يقصد بذلك أزواجه، صواحب الحجر أي الحجرات، وهذه الحجرات كانت حجرات مجاورة لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ أيقظوا صواحب الحجر، أنه ينبغي للإنسان عند الفتنة أن يشتغل بالعبادة، أن يشتغل بالعبادة، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى ما يكون في هذه الأمة من الفتن استيقظ فزعا، وهذا يدل على عظم أمر الفتن، لأنها تسلب العقول، ويصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي فيها كافرا، هذا يدل على عظم أمر الفتن. ومن جملة هذه الفتن فتنة المال، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقظ من؟ صواحب الحجر، الحجرات. لماذا؟ ليشتغلن بالصلاة والاستعاذة من الفتن، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل: لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأمر حينما رأى ما يكون في هذه الأمة من الفتن؟ أرشد إلى هذا الأمر، أول من أرشد إليه أزواجه، ولم يرشد قبل ذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عند أم سلمة في حجرتها، وكان أقرب الناس إليه من؟ صواحب الحجرات. هذا احتمال. الاحتمال الآخر وهو الأقرب أن الإنسان ينبغي أول ما يعتني به في الإرشاد والإصلاح بنفسه وأزواجه وأهله من أولاده، أزواجه وأهله، وهذا لا تكاد تراه اليوم مجسدا عند كثير من المسلمين اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الفتن أيقظوا صواعد الحجر لكي يشتغلن بالصلاة والاستعاذة كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الثمر في العلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير ينسب إلى جده صدوق، قال: حدثني الليث وابن سعد، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، هذا صدوق رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي، عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر بن عمر قال: صلى بنا صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ما الفرق بين هذا الباب الذي والباب الذي قبله؟ ما الفرق؟ الباب الذي قبله أن تحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد استيقاظ، قالت: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثهم بحديث الفتن. هذا هو الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله. وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم العشاء حدثهم بهذا الحديث، وهذا يدل على أن النهي عن الثمر بعد العشاء يستثنى منه ماذا؟ يستثنى منه تحديث الناس بالعلم، وأنه ليس على عمومه، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بعد صلاة العشاء، وأنه يستثنى منه مجالس العلم. وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، أي ممن كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستدل كذلك بهذا الحديث، واستدل بهذا الحديث على أن الخضر مات بدلالة هذا الحديث، واستدل به الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، أي أخبروني عن هذه الليلة، فهذا استخبار منه صلى الله عليه وسلم ليشد انتباه أصحابه، قال: فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وكذلك استدل به الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين عليه رحمة الله عز وجل على موت الدجال كذلك بهذا الحديث الذي استدل به الإمام البخاري على موت الخضر. وإن كان لجمهور العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في رد لمن استدل بهذا الحديث على موت الخضر، ذكر أوجه ذلك الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه التوضيح. ويرد على هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم أن الدجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب من يعرفه الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وممن رآه الصحابة، والدجال لم يراه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وكذلك يرد على أن الدجال ميت قصة تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث قد مر معنا، هذا الحديث قد مر معنا. يقول عبد الله بن عباس قال بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث، بت في بيت خالة ميمونة. عبد الله بن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه وزوج خالته، هو ابن عمه، لأن أب عبد الله بن عباس هو العباس بن عبد المطلب، والخلاف في سنة إسلام العباس مر معنا في كتاب في شرح كتاب السيرة، وهو ابن خالته، لأن ميمونة بنت الحارث هي خالة ابن العباس، هي خالة ابن العباس. وقد مر معنا في الأبواب السابقة أن أمه هي التي أرسلته، هي التي أرسلته إلى خالته ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. وانظروا كيف كان حرص أمهات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أبنائهم، حرصت أن ترسله إلى بيت أختها أو إلى بيت خالته ليتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أي بأصحابه جماعة، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، ثم قال نام الغليم، فيه جواز التصغير الغليم، وأن هذا إذا لم يكن على سبيل الاحتقار، إذا لم يكن على سبيل الاحتقار. قال أو كلمة تشبهها، قال ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، أي قام عبد الله بن عباس عن يساره، قال فجعلني من ورائه لا من أمامه عن يمينه. وهذا فيه دلالة على أن إذا كان رجل واحد يصلي مع الإمام يكون ماذا؟ أمامه عن يمينه، لا كما قال بعض العلماء أنه يقوم من ورائه. وهذا فيه دلالة كذلك، وهذا فيه دلالة على أن ميمونة، قد يقال ميمونة لماذا لم تصلي معه؟ وهل عبد الله بن عباس على صغر سنه أرغب في الخير من ميمونة وهي أحد أمهات المؤمنين؟ لماذا لم تصلي معه؟ هل كانت ترغب في هذا الخير؟ وكان ابن أختي هذا عبد الله بن عباس على صغر سنه، على صغر سنه أحرص على الخير منها. جاء في بعض الروايات أنها كانت حائض، جاءت في بعض الروايات أنها كانت حائض، فلو لم تكن حائض ما استجازت أم ابن عباس أن ترسله إلى أختها فيحرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تحينت أم عبد الله بن عباس وقت حيض أختها فأرسلت عبد الله بن عباس، ولذلك صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. استدل بهذا الحديث على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، لأنه قال فخرج إلى الصلاة فسمعت غطيطه، لكن قد يقال أن هذا من خصائص الأنبياء أنها تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، هذا من خصائص الأنبياء. قد يقول قائل وقد ذكر هذا الإشكال الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله عز وجل، ما وجه إدخال الإمام البخاري لهذا الحديث تحت هذا الباب، وأين هو موضع الشاهد؟ وأين موضع الشاهد؟ باب الثمر في العلم، باب الثمر في العلم، أين وجه الشاهد؟ بعض أهل العلم قال موضع الشاهد أن الثامر هاهنا من؟ هو عبد الله بن عباس، الثامر هاهنا هو عبد الله ابن عباس عليه أو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا قول من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما جاء ليرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، وأن هذا الأمر كان بعد العشاء، فقالوا هذا وجه إدخال الإمام البخاري وإيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة. وقال بعض الشراح أن من منهج الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل في تبويباته أنه حينما يبوب الباب أو يترجم له كما ترجم باب الثمر في العلم يورد الحديث أو الشاهد، وليس في ذلك الحديث أو في ذلك الطريق المراد من تلكم الترجمة، وإنما يوجد مراده من الترجمة في طريق آخر من طرق هذا الحديث لم يريده الإمام البخاري حتى يرغب طالب العلم وينشط لبحث عن طرق الحديث، لأنه حقيقة جاء في طريق آخر عند الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، فهذا موضع الشاهد جاء في طريق آخر لم يورده الإمام البخاري عليه رحمة الله، حتى لا يستشكل وبعض الشراح استشكلوا قالوا ما وجه مطابقة هذا الحديث ما ترجم له الإمام البخاري، نقول أن هذا من منهج الإمام البخاري يورد الترجمة ثم يورد فيه الحديث وليس فيه موضع الشاهد، هذا الطريق الذي أورده، وإنما موضع الشاهد في طريق آخر لم يورده الإمام البخاري، فما عليك أيها الطالب إلا أن تبحث عن طرق الحديث حتى تجد الشاهد، ولذلك وجدوا الشاهد في قول عبد الله بن عباس قال فتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله، لكن حتى هذه العبارة فيها إشكال، هو قال باب الثمر في العلم، وهل تحديث الأهل من العلم؟ أين وجه المطابقة؟ قالوا وجه المطابقة في هذه الكلمة فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، قالوا لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة، وهذا يتبين عظم منزلة الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل، وهذا كذلك فيه من الفوائد استحباب تعليم الأهل والحديث مع الأهل، وأن هذا لا يدخل في النهي، في النهي كثير من الأزواج بعد صلاة العشاء مباشرة العشاء ثم النوم، وهذا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الحديث مع الأهل من جملة ما يستثنى من النهي عن الثمر بعد العشاء، ولا أدل على ذلك من قصة أم زرع مع النبي مع في قصة أم زرع وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.